حديث أنس. نعم. يقول إن الرجل الذي أتى في الجمعة الأولى قد يكون هو نفس الذي أتى في الجمعة الثانية أو غيره. نعم. والرواية التي بين أيدينا الآن تدل على أجزم بأن الرجل هو نفسه. نعم. ألا يمكن لنا أن نحمل هذه الرواية على هذه الرواية؟ يصلح يصلح، أو يكون أنس رضي الله عنه أحيانا ينسى فيتردد وأحيانا يزل. في بعض العلماء حمل حديث أنس هنا على أن المراد لا يرفعه رفعا مبالغا فيه، بدليل قوله إلا في الاستسقاء فإنه يرفعه حتى يرى بأبطيه، لكن المعنى الأول الذي ذكرناه أولى.